ما دام يمينها في بطنها معلوم هي لا تنفد ولو مكث 3 سنين أو 4 سنين ما زال موجودا معلوما أن عندها جنين فعليها أن تتربص لقول الله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يفصل سبحانه وتعالى والجنين قد يتأخر لأسباب قد يبقى في البطن سنة سنتين أكثر لأسباب اقتضاها حكمة الله جل وعلا فعليها أن تصبر حتى تضع الحمل. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.